مكافاتان مكافئتان. مكافئتان يعني متماثلتان متماثلتان. و يعني شاتان متكافئتان مكافئتان يعني متماثلتان. قال في الباب عن علي علي علي نعم علي ولا عدي؟ لا علي. عن علي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكبيرة وحديثه أخرجه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وأم كرد وأم كرد أخرج لها أصحاب السنن أصحاب السنن. وبريدة وبريدة بن الحصيب أخرج لها أصحاب الكتب الستة. وسمرة وسمرة أخرج لها أصحاب الكتب الستة. وأبو هريرة وأبو هريرة أكثر الصحابة حديثا. وعبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو أحد العبادلة الأربعة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المكثرين من حديثه. وسلمان بن عامر وسلمان بن عامر أخرج له البخاري وأصحاب السنن البخاري وأصحاب السنن. وابن عباس وابن عباس عبد الله بن عباس أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ هل العقيقة تأخذ أحكام الأضحية من حيث الأكل والتصدق والادخار؟ هو ما فيه يعني نص يعني فيها لكن لا تقاس على الأضحية في أحكامها في العيزي وما العيزي. يقول في بلادنا تكون العقيقة بعد 3 أسابيع أو 2 أسبوع إذا كانت الولادة قيصرية أي بفتح البطن. ما هناك يعني شيء يعني يميز بين طريقة الولادة وأن إذا كانت كذا فالعقيقة تكون كذا وإذا كانت كذا فتكون كذا. والحديث الذي فيه الأسبوع الثاني والثالث ليس بصحيح وإنما يكون في اليوم السابع هذا هو المستحب ويمكن أن تفعل في غير ذلك. يقول اليوم السابع يعتبر العد من يوم الولادة من يوم الولادة يعتبر اليوم الأول. نعم. وبعض أهل قال إنه في اليوم الذي يليه ولكن الأظهر أنه من يوم الولادة لأن يعني يوم الولادة معدود ومحسوب ولد في يوم كذا ويحسب. أسئلة والدي لم يعق عني فهل يجوز أن أعق عن نفسي وكذلك عن إخواني؟ لا لا تعق وإنما يعني إذا أردت أحسن إلى الناس وإلى الفقراء والمساكين دون أن يكون ذلك عقيقة. هل يجب ذبح شاتين في وقت واحد؟ لا ليس بلازم الأولى أن تكون في وقت واحد ويجوز أن تكون في مكان واحد ويجوز أن تكون متفرقة يعني إذا كانت الزوجة في بلد والزوج في بلد أنها لا يذبحون شات ولا يذبحون شات لا ليس في بس. هل تكون العقيقة من الإبل والبقر أو من الغنم فقط؟ هو جاء أنها من الغنم وأنها شاتان للذكر وشات الأنثى ولكن قالوا يجوز أن تكون من الإبل وأن تكون البقر ولكن على سبيل الانفراد ما هو على سبيل الاشتراك لأن يكون يعني 7 يعني يشتركون في بدنه وفي بقرة يعني على أساس أنهم 7 يعق عنهم وإنما كل يعني يهراق له دم ويذبح له دم فليست مثل فلا يقال أنها مثل الهدي والضحية يعني يشتركون في 7 يشتركون في بدنه و7 يشتركون في بقرة وإنما يفرق دم لكل يعني مولود إما دمان أو دم واحد أو دم واحد إذا كان مثلا أرادوا أن يذبحوا بعير لا بأس بذلك أو بقرة لا بأس بذلك بدون تكرار. ما يقال إن هذا يذبح له 2 ناقتين وهذا أمره ناقة واحدة وإنما من أراد أن يذبح يعني ناقة فله ذلك لكن ما يشترك فيها 7 أشخاص على أساس أنها

قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة عن عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأضحية الكبش وخير الكفن الحلة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وعفير بن معدان يضعف في الحديث. ثم ورد أبو عيسى باب، ويعني هو يتعلق بالعقيقة، وهو من الذي قبله، الباب الذي قبله شو؟ الأذان في إذن المولود. يعني هذا الأذان ربما جاء داخلا بين حديث العقيقة، يعني الأذان حديث براحة كلها حديث عقيقة، يعني يكون يعني حديث الأذان يعني دخل بينها، وإلا يعني فإن هذا الباب الذي هو بدون ترجمة يعني أنه فرع من الذي قبله، فيكون يعني معناه من العقيقة. وقال ولكنها يعني هنا ليس فيه ذكر العقيقة، وليس فيه وإنما فيه ذكر الأضحية، كما أنه ذكر أيضا حديث بعد ذلك تتعلق بالأضحية. وهذا يعني ترتيب يعني ليس منتظما، لأن حديث العقيقة يعني جاءت متوسطة يعني بين حديث الأضاحي، وجاء حديث الأضاحي بعدها ومن هذا الحديث، وكذلك الحديث بعض الحديث الأخرى التي منها كونه إذا أراد أن يرحل يأخذ من شعره ولا من أظفاره، فإن هذا لا علاقة له بالعقيقة وإنما علاقته بالأضحية. قال الصحابي أنه أبو أمامة، أبو أمامة رضي الله عنه قال: خير الأضحية الكبش، خير الأضحية الكبش، وخير الكفن، وخير الكفن الحلة. أما كون الكبش يعني من خير الأضحية، فلا شك أن الكباش مثلا ضحى بكبشين أقرنين وسمى وسمى وكبر، وخير ثيابكم الحلة، والحلة هي التي فيها خطوط، ولكن جاء في الحديث الصحيح خير ثيابكم البيض، ويعني وأنهم يكفنون فيها موتاهم. الحديث هذا في إسناده ابن معدان، عفير، نعم عفير، عفير بن معدان وهو ضعيف. قال حدثنا سلمة بن شبيب، سلمة بن شبيب هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن، ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن، عن أبي المغيرة، عن أبي المغيرة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن عفير بن معدان، عن عفير وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه، الترمذي وابن ماجه، عن سليم بن عامر، سليم بن عامر هو ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن، ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي أمامة، أبي أمامة صبي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وعفير بن معدان يضعف في الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن عون قال حدثنا أبو رملة عن مخلف بن سليم رضي الله عنه أنه قال: كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فسمعته يقول: يا أيها الناس، على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون. ثم أرد أبو عيسى هذه الكلمة الذهب، وهي تتعلق بالأضحية والعتيرة، وأورد في حديث محنف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل أهل بيت، ويقول في خطة الوداع في حجة الوداع عرفة: على كل أهل بيت أضحية وعتيرة. ثم ذكر العتيرة وأنها يسمونها الرجبية، وهي التي تذبح في رجب، ولكن الحديث ضعيف لأن فيها أبو رملة وهو مجهول. قال حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب في الستة، عن روح بن عبادة، روح بن عبادة عبادة ثقة أخرج أصحاب في الستة، عن ابن عون، ابن عون هو عبد الله بن عون ثقة أخرج أصحاب في الستة، عن أبي رملة، أبو رملة مجهول أخرج له أصحاب السنن، أصحاب السنن، عن مخلف بن سليم، مخلف بن سليم أخرج له أصحاب السنن، أصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى: باب العقيقة بشاة. قال حدثنا محمد بن يحيى القرعي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى